كنت عايز اقول لكم الاتباع النهارده، بس الوقت بقى مش هيلحق كل ده، فاقول لكم كلمتين في الاخلاص عشان يكون سبيل الخلاص منكم ومنكم، وبعدين سبيل الخلاص من النار طبعا الاخلاص مش كده، وبعدين ان شاء الله اقول لكم الايه الجدول التعليمي بتاعنا علشان تبقوا عارفين المنهج بتاعنا ايه. طيب احنا كنا خلصنا الاخلاص ولا كان لسه؟ لسه؟ مش عارفين؟ طيب هراجع كده بسرعه الكلمتين اللي في الاخر الدرس، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قلنا تعريف الايه؟ الاخلاص. بيقول بعض المحدثين، بعض المؤلفين يعني، تعريفات العلماء للإخلاص متقاربة، مدارها على قصد الله بالعبادة دون سواه. يقول الراغب: الإخلاص التعري عما دون الله، يعني الخلو يعني من جهة القصد عن غير ربنا، يبقى تقصد ربنا بس. والقشيري بيقول إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، وهو أن يريد بطاعته، يعني معنى الكلام ده أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق واكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال القشيري أيضا في موضع آخر: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. يبقى أنت مش في بالك المخلوقين وأنت بتعمل العمل، تعمله لأجل الله. طبعا مش في بالك من جهة أن أنت تطلب منهم مدح أو تطلب منهم مال أو تطلب منهم شيء، إنما كونك تراعيهم يعني ما يناسبهم. يعني واحد مثلا بيصلي بالناس، فإذا كان الناس يعني مستعجلين صيمانين وجعانين وبتاع، يخفف، أو لقى مثلا مشكلة حصلت أو عيل بيعيط أو بتاع يخفف. يبقى هنا مش ده مقصود، يعني ده بعيد عن الموضوع مش كده؟ يبقى احنا هنا بنراعي الناس من أجل الله برضه، إنما من جهة الثواب أو عشان يقولوا عليك إن أنت مثلا صوتك حلو، أو يقولوا عليك أنت شيخ جنتل كده وخفيف وصلاتك خفيفة. لا، لازم أنت إيه تطلب من ربنا بس المدح والثواب، ما تطلبش من الناس أي حاجة، إنما تراعي الناس من أجل الله مش عشان يقولوا عليك. يبقى بيقول العز بن عبد السلام: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضر دنيوي. يعني يطلبش ايه جلب نفع ولا دفع ضر، يعني من الناس، يطلب من الله عز وجل. وقال الحارث: الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الرب. ما تيجي تعامل ربنا وتعمل الأعمال الصالحة، خرج الخلق بقى من إيه؟ طلبك. وقال سهل بن عبد الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كله فعله وسكوته وسكونه لله. قال الغزالي بعد ذكره لهذا التعريف: وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض. طيب عايزين نستعين على الإخلاص، نستعين على الإخلاص بإيه بقى؟ أول حاجة الدعاء، تستعين بالله وتطلب من الله عز وجل: يا رب ارزقني الإخلاص. هذه واحدة. الثانية يعني مش لازم تعملهم كلهم، ممكن تعمل واحدة منهم اللي تقدر عليه منهم اعمله. كان كل ما حد يسألني سؤال أقول له إيه؟ شوف عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة علشان يلاقي اي حاجة يعرف يعملها يعملها حاجات كثيرة هم اللي سهل عليه حاجة يعملها. فقالوا لي لا انت كل ما تقول كده الناس تفتكر انه لا يمكن يحصل له المطلب بتاعه الا لو عمل العشرة كلهم. فاعمل ايه بقى انا دلوقتي اقول حاجة واحدة واللي هتفتحوا مخكم دي عيال بقى طبعا دي اقفل يا ابني المزيكا. طيب يبقى نمرة واحد قلنا ايه الاستعانة بالله عز وجل والالتجاء اليه والدعاء. نمرة اثنين ها عبادة السر انك تعمل ان يكون بينك وبين الله خبيئة من عمل تعمل الاعمال في السر كتير دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة تعلم الزهد لان لما تتزهد في الدنيا تعرف الاخرة هي المطلوبة والدنيا ولهاش قيمة مش هيبقى همك الدنيا قوي. الحاجة الرابعة الامام الشافعي بيقول ايه اعلم انك لو اجتهدت في ارضاء الناس كلهم لم تستطع هذا. ترضي دول دول ايه يغضبوا عليك ترضي دول دول يغضبوا عليك وساعات كلهم يغضبوا عليك دول ودول. في واحد يعني من اللي كان بيدرسه زمان وكان حضر له ناس كتيره فكان عايز يراعي يعني الايه حد معين فبقى كل ما ايه يعني ايه الحد المعين ده فكل ما يلاقيهم بيحبوا حاجه معاه مثلا يعني مثلا ايه مثلا فوائد البنوك يقول حلال وبعدين مثلا الموسيقى يقول حلال عشان ايه يرضيهم يعني وبعدين يعني ساب الجلابية هو شيخ يعني وبقى يلبس لبس يعني افرنجي وبتاع وبعدين الناس بقى الاخوة انصرفوا عنه بقى يحضر له بعشرة ولا عشرين وكان زمان يحضر له مئات والاف. ومرة رحت للأمن علشان غرض معين يعني بكلم الضابط قال ايه اللي هو عامله ده؟ لبس لي ايس كاب وتيشيرت وطلع لي عامل لي شيخ وبتاع. قلت الله يعني حتى هم برضه زعلان مني يعني دول يعني كل زعل منه هو عمل كل ده عشان يرضيهم وهم قرفانين منه برضه. وطبعا هي الامر بيد الله سبحانه وتعالى. طيب انت ايه اسعى بقى في ارضاء الخلق ربنا يرضي عنك ايه معظم الناس مش كلهم برضه انما اهتم. الحاجة التالية قلنا كم حاجة دلوقتي؟ أربعة نعم لا يسعى في إرضاء الخلق يسعى في إرضاء الرب يا ابني شو حتى كمان ما بتعرفوش تسمعه هات له بتوع اللي حتى لو أنا قلت كده تسمعها أنت مظبوط. واحد جمع لنا هنا شوية حاجات اهو بيقول ايه ان يعلم المكلف يقينا بانه عبد محض والعبد يخدم بمقتضى العبودية ولا يستحق على ذلك شيئا وما يحصل عليه من الاجر تفضل من الله واحسان. احنا اتكلمنا عن المسألة دي المرة اللي فاتت مش كده ان احنا يعني ما نستحقش اجرة ان احنا بنعمل حاجة تنفع ربنا وتدفعنا احنا يبقى الأجرة المفروضة على مين؟ مين اللي يدفعها؟ إحنا ده ربنا هدف لحاجة وأعانك عليها تنفعك، يبقى المفروض تدفع أجرة بس مش هتعرف تدفع حاجة. نمرة اثنين مشاهدة منة الله عليه وفضله وتوفيقه. يبقى ده رزقك الحياء يعني إنك تطلب من غيره يعني أو تفعل لغيره، مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره. العلم بعاقبة الرياء وما يورثه الخوف أمور عامة. وطبعا قلنا برضو المثال بتاع اللي راح للعابد ولا العالم وقال له بعت ربنا وارجع واعمل وقال له لما تحب تعصى ربنا بقى ايه روح في حتة مش في ملكه مش في ملك ربنا سبحانه وتعالى. طب روح في مكان ما يشوفكش فيه طيب ايه ما تبقاش تاكل من رزقه طيب ما تعيش بقى على ارض ولا تحت السماء وهكذا يعني كل ده يقتضي الحياء. بيقول كمان من الامور العمليه الاكثار من الدعاء الاكثار من الاعمال الخفيه تدبر القرآن، تدبر القرآن يخشع القلب ويجعله ينصرف عن الرياء ويؤوي إلى الله وإلى الآخرة، ويبعد نفسه عن السوء، يحب الإيمان بفضائله والإيمان وأعماله، ويكره الكفر والفسوق والعصيان بما فيه من الإثم والضياع والعذاب في الدنيا والآخرة، فلا يطلب إلا الله عز وجل. نمرة 4، تعاهد النفس بالوعظ والتذكير. أنت وعد نفسك، يجيب حد يوعظك، مفيش مانع. نمرة 5، التخلص من حظوظ النفس وحب المدح والثناء. إنك ما تبقاش تحب المدح والثناء. طيب هنا برضو مسألة الهوى دي هنقولها في الاتباع، ترك اتباع الهوى، ونبهنا احنا على السمعة، التسميع، قلنا اللي هو ايه، يعمل العمل وبعدين ايه يحكي عنه، الرياء يعني يبتغي رضا الناس وهو بيعمل العمل، انما لا ممكن يعمل العمل بالليل وبعدين ايه يعجبه بقى يقول الله ده انا قعدت طول الليل اصلي، كل ما يشوف حد يقول له ده انا طول الليل وانا بصلي الصبح وبكيت بكى وايماني بقى فظيع كده، ايه ضيع الليل حاجين الحسنتين اللي ايه كان في حسنتين. واحد يقول هل زيادة العبادة والبعد عن المعاصي طلبا للرزق وان يصلح الله لي امور الدنيا مناف للاخلاص؟ انت بتطلب من مين؟ من ربنا، يبقى مش مناف للاخلاص، ما هوش مناف. ولكن طبعا الـ يعني الانشغال يبقى بالايه بالاهم اكتر، والاقل اهمية بقى اقل، يعني لازم انت اهتمامك بنجاتك في الاخرة والعفو ده يعني مهم جدا. وبعدين يعني التيسير في الدنيا برضو كويس، يعني كويس مجرد حاجة، عندك مشكلة في الدنيا ولا مثلا فقير وفي شد عليك وعلى عيالك فتطلب ساعة الرزق، ولكن ايه ما تطلبش يعني الساعة الشديدة ولا الغنى، لانك ما تعرفش. قول اللهم اقدر لي الخير، يعني في مقدار الغنى ونحو مقدار الرزق، علشان انت ممكن الزيادة تضرك والنقص يضرك. بادروا بالاعمال 7، هل تنتظرون الا فقرا ايه فقرا منسية او غنى مطغية. يبقى انت اللي عارف ان انهي فيهم اللي ايه، فقول يا رب اعطني ما هو انفع شيء لي ولقلبي ولعبادتي ولطاعتي ولحياة والاخرة. فهمت؟ اه ما جراش حاجة. ها فقد الرياء الخير حيث كان، اني احبك في الله احبك الله لاحترمك. احذر يا شيخ ان ينشر كلام حضرتك على القسيس ووصفه بانه خنزير وفقري، ونجدوه غدا على النت والفيسبوك بوك كما فعل بالشيخ يعقوب. وانا كنت بقول على القسيس لا ايه الغياب، نهات الكلمة لو حد ينشر حاجة، انا قصدي على الناس الوحشة انما الناس الكويسة. لا وحش اوعى حد ينشر يا جماعة، مش عايزين وجع دماغ، ليكوا كويسين. لا مش عايزين فتنة طائفية، ودول اخواننا في الوطن، وربنا امرنا بالايه بالاحسان بالشروط اللي انتوا عارفينها. مش انتوا عارفين الشروط؟ لا ينهاكم الله عن الذين وكده ايه ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. هل نية الفوز بالجوائز جائز في مسابقات القرآن؟ جائز ان كنت هتاخد الجوائز دي تعملها للدين. فتوى الشيخ اسامه عبد العظيم قال انه ياخد الجايزة اذا كانت عمرة مثلا او كتب اسلامية. فبياخد الجايزة فلوس، قال يطلع بيها عمرة او يشتري قرآن او كتب اسلامية او يتصدق بيها، او يبقى كده كله دين في دين. انما تطلب الدنيا بالدين، لا، الدين بالدين ماشي. ها؟ عشان تتجوز؟ لا، انت داخل على طمع بالزواج. اذا افتقرت الله في الزواج وقال الله لا، الزواج ما حدش يجيب لي، ده وقت زواج برضه. هل نقدم شخص من الاسلاميين للرئاسة؟ وما رأي حضرتك في ذلك الان؟ في حد ظهر يعني؟ لا، هم ارتقوا يعني المشايخ انه يأخروا الحكاية دي عشان ما يستعدوش الاعداء وكده يعني، سواء دول او دول او دول، يعني كل الهيئات الاسلامية والاتجاهات الاسلامية قالوا ان احنا مش هنرشح واحد دلوقتي للرئاسة ولا للوزارة. فهم طبعا ليهم تقديرهم في السياسة ايه الافضل وايه يعني فيه، يعني طبعا سد الذرائع امام يعني مشاكل ما الناس مش قدها او كده. في مجلس الشعب هم قالوا هندخل بقى في مجلس الشعب. يعني في اسلاميين كتير بيدخلوا اخوان وغير اخوان. طيب متهيألي بقى الاسئله كده ايه كترت قوي. انا اقول لكم بقى الايه البرنامج بتاعنا ان شاء الله. دلوقتي احنا عندنا هنا ان شاء الله بناخد ايه ماده اصول العامه للدين، لما نخلصها يبقى نقول لكم الماده اللي بعديها يعني ان شاء الله. ودي طبعا مادة مهمة جدا اللي اتكلمنا فيها على الإيمان وعلى الإخلاص. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على الاتباع. ماشي؟ الاتباع، يبقى حتى يكون إيه؟ لا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا صوابا، وصوابا يعني على الشريعة. فالاتباع معناه اتباع الكتاب والسنة، اتباع ما انا على من ايه من كان على مثل ما انا عليه اليوم وايه واصحابي. يبقى اتباع القران، اتباع النبي، اتباع الصحابه وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم ايه اهل العلم، اهل ده كلام البخاري، اهل العلم الايه الملازمين لما كان عليه. يبقى برضه مرجعنا من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، ده الاتباع. المره الجايه ان شاء الله المادة الثانية اللي هي زاد المستقنع، ودي هتبقى فقه سريع بحيث ان احنا نديكم تصور عن كل ابواب الفقه في وقت سريع، يعني تفهموا كده اهم ما فيه. باب المياه يعني النهارده انا كنت ناوي اكروتكم فيه شوية، ولكن يعني هو فيه شيء من الصعوبة شوية، فيه مسائل كتير وحيواني ما هوش من الابواب السهلة. هو صحيح المياه يمكن دايما في الاول تفتكروه، لا هو برضه فيه مسائل كتير. بعد كده ان شاء الله نبقى نسرع شويه. يبقى دي هنا ايه ده فقه العبادات اللي هو متن زاد المستقر. الماده الثالثه هتبقى يوم الاحد ان شاء الله. احنا كنا عملنا الدرس يوم الاثنين، وبعدين اتضح ان فيه درس للشيخ علي الثالوث، وهو من كبار العلماء الاسلاميين في مجال المعاملات والاقتصاد والحاجات دي، وبيدي فقه الزكاه وكثير من الامور بقى الايه المحدثه في المعاملات والزكاه وكده. فعلى يعني لذلك غيرنا ميعاد الدرس، بدل ما يبقى يوم الاثنين هيبقى يوم الاحد ان شاء الله. درس ايه مصطلح الحديث او يعني مصطلح الحديث يعني مش لل يعني ناس مخصوصه، يعني ناس اكبر من كده شويه. وبعدين طبعا احنا مش هنقدر، ما كل الايام فيها كذا شيخ كل الايام. فطبعا عشان الشيخ علي الثالوث يعني راجل عالم كبير، و يعني طبعا طارق يعني حاجه كويسه برضه، بس اخويا الصغير يعني، انما الشيخ علي الثالوث يعني ما خساره ان احنا نضيع الدرس بتاعه. يوم الاثنين بعد العشاء في مسجد بلال. الدرس بتاعنا احنا يبقى يوم الاحد ان شاء الله. بعد المغرب، من المغرب للعشاء بندرس السيره. مش دراسه سرديه. أول حاجة لا، هناك في مسجد الرحمة في مدينة نصر اللي يسموه الطبق الطاير، اللي هو على المترو في شارع مصطفى النحاس جنب المحمل قرب شارع الطاير، على مصطفى النحاس المترو قرب شارع الطيران، وهو شبه الطبق الطاير كده، فيسموه مسجد، هو مسجد الرحمة بس يقولوا عليه مسجد الطبق الطاير. ده يوم الأحد بإذن الله بين المغرب والعشاء سيرة، هيبقى هندرس الأحاديث الصحيحة في السيرة، ودي طبعا أهم ما في السيرة، وبعدين نفصص أفعال النبي وأحواله عملها ليه وإزاي، يعني ساعات يسموها فقه السيرة، بس هي مش خاصة بالفقه اللي أنت عارفه اللي هو العبادات لا، فقه السيرة يشمل الأخلاق ويشمل الآداب ويشمل أفعاله، يعني أن إيه ندري لماذا فعل وبأي سبب وكده يعني صلى الله عليه وسلم. فهيبقى ده درس السيرة ويشمل الآداب والأخلاق وبعض الفقه بين المغرب والعشاء. نعم. الكتاب هيبقى صحيح، صحيح السيرة، نبقى نجيبه لهم خلاص يوم الأحد. هو في كتاب للشيخ إبراهيم العلي اسمه صحيح السير، في الأحاديث الصحيحة بس. على كل حال هو ما فيهوش غير أحاديث، يعني الشرح ما فيهوش شرح، فهيبقى يعني تاخد الشرح مننا مباشرة. ماشي الحال. هذه المادة الثالثة. المادة الرابعة هتبقى لطلبة العلم المتقدمين شوية بعد العشاء، وهي شرح الفقه اللي بتاخدوه هنا بقى زاد المستقنع، احنا كنا شرحنا منه شوية، هنكمل احنا في الصلاة دلوقتي بنشرح بطريقة تانية شوية بقى، يعني بالأدلة والتوسع في المسائل ووجه الدلالة والخلاف، يعني لطلبة العلم شوية اللي زيكم كده يعني ممتازين يعني شوية، اللي عاوز يعني يفهم الفقه. ايه مالك الآن ليه مش عاجبك؟ طيب يبقى كده ادي ايه فقه، الفقه الميسر والفقه الايه الموسع شوية بالأدلة، وعندك الآداب والأخلاق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك الأصول العامة للدين، ومشتمل على شيء من الأخلاق وشيء من القواعد وشيء من الأصول، عندك العقيدة درسها الشيخ محمد يسري، كتاب اسمه درة البيان هو اللي يعني مؤلفه، وهيشرحه يوم ايه السبت ولا الثلاث، يوم السبت في مسجد بلال، في برضه الساعة 5 في مدينة نصر، مسجد بلال اللي هو ورا مصر الطيران اللي في قدام الحديقة الدولية دي. يبقى دي العقيدة. وعندك فقه الزكاة والمعاملات الشيخ الثالوث يوم الاثنين بعد العشاء. عايزين ايه تاني؟ ياخد حاجة تاني؟ الشيخ طارق بيدي بقى مصطلح بس مش كده؟ طيب الناس بقى اللي هي يعني عالية عن كده بقى وعايزة تاخد مصطلح الحديث ده بعدين، يعني مش مرحلة أولى. معرفش هو كمان بيدرسه يعني المية دي جزء التطهير بيها ولا لا؟ ولا الوسخة في الكوباية؟ ايه؟ فيها صابون؟ عشان الواحد يتشطف بعد الدك؟ مش فيما اللي يشتمها للأسيس. ايه؟ ايه يا حبيبي؟ تفسير آيات الأحكام احنا يعني بنحاول، انا كنا بدأت فيه ودرست قلنا تفسير الفتحة. ايه يا قمر؟ انت فريدة؟ ازيك يا فريدة؟ اقعد. عايزة ايه؟ عايزة حاجة؟ تعالي اقعدي عندي هنا سيبك من ابوك. ولكن بنتكلم مع واحد من العلماء الكبار ربنا يسهل ويوفق. يعني ايه فانا زي ما تقول ايه؟ قلت لا سيبه شوية عشان لو كان ما كانش يبقى ندرسه بعد كده. دي حاجة. الحاجة الثانية انه علشان ادرس تفسير وآيات الأحكام يعني عايزة طالب عنده حاجات شوية، فلقيتكم كده يعني ايه، فقلت لا نأخره شوية للسببين دول. يعني لو حد العالم ده ان شاء الله يدرسه يبقى كده، ما كانش يبقى احنا برضه نأخره شوية لما ناخد مقدمات. انا قلت كده يوم الدرس اللي فات، قلت انتوا محتاجين مقدمات شوية، فناخد المقدمات دي وبعدين نبقى. يبقى انت عندك بقى دلوقتي العقيدة والفقه والاداب والاخلاق، عندك فقه العبادات وعندك فقه الزكاة، الصلاة والزكاة، و بقى في دروس تانية بقى، يعني كل المشايخ بيدرسوا في كل ايام الاسبوع استزادة، يعني ما فيش منها يعني مانع. طيب خش. طب روح روح انت خش. في حد عايز يقول على دروس تانية من أهل السنة؟ ها؟ لا لا إن شاء الله ربنا يسهل. لا لا أروح روح. خلاص على خير. يبقى أنتوا عندكم بقى إيه، يومين في الأسبوع. حد شريف عشان هناخد غياب وفي امتحانات العقيدة تاخدوها، والفقه هنمتحنكم فيه هنا برضه، امتحانكم هناك ماليش دعوة. خطبة الجمعة غدا بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بمسجد حمزة دوار التوحيد والنور ميدان النعام عين شمس الشرقية. ماشي. ما هي درجاتنا في هذا الامتحان؟ كلكم ناجحين الحمد لله، 90% و100% المعظم. يعني المرة يعني دلوقتي هتاخد ورقتك لو عايزها وخد معاها الكتاب قبل ما تمشي. طيب الورق وزعوه المرة الجاية، والكتب ياخد الكتاب بس. وقال السلفيين هم أهل الكتاب والسنة، وإذا لا فمن هم؟ يعني هو طبعا السلفيين والتبليغ وغيرهم، يعني كثير منهم من أهل الكتاب والسنة، ولكن يعني في مخالفات عند البعض قد يعني تكثر وتقل. انما السلفيين اقرب الناس يعني الكتاب والسنة، اقرب الناس الكتاب والسنة. وطبعا كل واحد بيبقى ليه رأي وممكن يبقى غلط عند الثاني، ولازم كل واحد يغلط، يعني مفيش حد منزه يعني عن الخطأ، لا كل واحد ممكن يغلط. فلما نقول هم اقرب الناس، واحد يقول طيب لما يبقى عندهم اخطاء يبقى ليه ما بتقول لهمش؟ لا بنقول لهم. كخ ده كخ ده يا ست. ماشي الحال. في حاجة؟ فريدة عايزة كتاب؟ طيب ندعو. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي الأزواج والمسلمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما نحول بيننا وبين معصيتك، واغفر لنا من طاعتك ما تولنا بين جنتك، واغفر لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا ارحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم بدأ ولا بدأ؟ ما قلتش ليه وانا عمال اقول لحد عنده هذا الحد بتاع مش عارف ايه؟ ما بدناه نقول. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ولد؟ ازيك يا ولد؟ وقعدت في الاول